يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.